أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على الوعيد للذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالأخاديد المحرقة التي جعلوها في مفرق السكك يختبرون المؤمنين في دينهم، فمن ثبت على دينه أحرقوه في النار، ومن ارتد أمنوه ولم يرتد من هؤلاء المذكورين في هذه الآيات أحد، بل ثبتوا وأحرقوا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: قتل أصحاب الأخدود. ما جريمتهم؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كانت جريمة المؤمنين في نظر هؤلاء المتكبرين إلا أنهم آمنوا، وإيمانهم ليس كأي إيمان، إنما هو إيمان الحق، لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وكأن الله يستنكر عليهم: أنكم الأولى في حقكم أن تعينوا أهل الإيمان بالعزيز الذي لا غالب له، الحميد المحمود بكل لسان، لكنكم تجرأتم فأجرمتم في حق عباد العزيز الحميد. وكأنه يرعبهم ويخوفهم قبل أن يعذبهم. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا العزيز، هذا الحميد، هو الملك حقا، وهو المتصرف صدقا، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنه تبارك وتعالى. هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يتصرف بحرية تامة أو بإرادة تامة في ملكه، وذلك لتعلم أنه ما كان لأهل الكبر أن يجرموا في حق أهل الإيمان إلا بإذن الرحمن. بلاء وصبر ورفعة للدرجة من أهل الإيمان، وبلاء وكبرا وظلما وعدوانا من أهل الطغيان. وهكذا يبلون الله عز وجل في الدنيا بالخير والشر فتنة، فأهل الظلم في بلاء، وأهل أو المظلومين في بلاء أيضا، فأهل الظلم بارتكابه في بلاء، لكنهم لم يثبتوا على قدم الإيمان، لذلك تجرأوا وظلموا. وأهل المظلومية في بلاء، لكنهم ثبتوا على قدم الإيمان فصبروا، فكان الجزاء من جنس العمل. يعذب الله عز وجل الظالمين، ويرحم الله تبارك وتعالى المظلومين. ولذلك الله عز وجل عقب على ذلك بأمر عجيب. والله هذه الآية تهتز لمعانيها القلوب. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي اختبروهم بالنار بغير ما اكتسبوا، بشيء لم يكن أبدا لهم ذنب فيه، ثم لم يتوبوا. الله أكبر. يقول الحسن البصري: حرقوا أولياءه ثم يدعوهم للتوبة. حرقوا أولياءه ثم لم يعذبهم بلا دعوة للتوبة، كأنهم إن تابوا بعد التحريق عفا عنهم. الله أكبر. ربنا تبارك السلام وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تراني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر وأضع في فيه فرعون قيلا كي لا تدركه رحمة ربك. لأنه بيكره هذا المجرم، خايف انه يتوب فيتغفر له فيدخل الجنة، فبيقفل بقه يأخذ من طمي البحر ويضع في فيه فرعون حتى لا يتوب إلى الله عز وجل في آخر حياته. ربنا كريم ورحيم، وسعت رحمته كل شيء، كل شيء داخل في رحمة الله، حتى هؤلاء المجرمين الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في دينهم وحرقوهم بالنار يدعوهم للتوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم جزاء لكفرهم وبغيهم، ولهم عذاب الحريق والجزاء من جنس العمل كما حرقوا المؤمنين، وكأنهم يضاعف عليهم العذاب، عذاب لكفرهم وعذابهم لفتنتهم بالمؤمنين بالتحريق كما حرقوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يليق من ذكر جزاء الكفار أن يذكر الله تبارك وتعالى جزاء أهل الإيمان، فكما توعد هؤلاء بالعذاب فقد وعد هؤلاء بالنعم. لذلك اعلم أن من قرأ القرآن وانشرح صدره بذكر أو بتدبر معانيه وجد الرضا دائما، فإن الإنسان المؤمن المظلوم لا يستشعر الرضا إلا بأمرين: بتدبر أثر هذه المظلومية وأثر الثبات على الدين في الدنيا بنعيم الآخرة، وأيضا أن يؤخذ بثأره من أهل ظلمه. هذا يشفي صدور قوم المؤمنين. ما كان الله عز وجل ليعد المؤمنين بالجنة فحسب، بل من تمام عدله أن يبين لهم ما أعد للمجرمين الظالمين حتى يشفي صدورهم ويهنأوا ويسعدوا ويعلموا أن طريق السعادة هو طريق الإيمان، فيه مزيتان: نجاة من النار ودخول الجنة. ولذلك حينما يتجلى ربنا لأهل الجنة في الجنة فيقول: يا أهل الجنة ها رضيتم يا الله. الله عز وجل يقول لأمثالنا في الجنة من ذرات من خلقه، يطلب رضاه الله تبارك وتعالى، يطلب رضا عباده: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ربنا الا رضا، وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. نعمتان: انجيتنا من النار فلم نعذب، وادخلتنا الجنه فنحن ننعم، اللهم لك الحمد. فيقول الله عز وجل: الكريم لا يتوقف عن الاكرام، لان الكرم صفه ذاتيه للرب تبارك وتعالى. فيقول تعالى: فهل ازيدكم بان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. قمه السعاده ان تعيش في رضا الله. الذي يرضى الله عنه يسلب من قلبه معاني الحزن، فهو في أشد بؤس الحياة يعيش في سعادة في مرضات الله. الله أكبر. ربما يظن الإنسان أن الصحابة في شدة ما كان يقع عليهم من شدة أهل الكفر كانوا تعساء. لا والله، بل كانوا سعداء يتألمون، نعم، وهذا لا يتنافى مع السعادة، يتألمون لكن سعداء. أتدري لما بكى عمار؟ بكى لما أجبروه على أن يقول كلمة الكفر، لكنه لما كان يعذب لم يذكر أنه بكى. سبحان الله. لكن لما أجبروه على كلمة الكفر بكى، لأن الاحتكاك بالكفر يسلم وصول السعادة، فظن في نفسه أنه مسلوب السعادة فبكى. ثم طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. ولذلك لما ذكر الله عز وجل هذه الجنة قال: وذلك الفوز الكبير، فوز وغنيمة لا تساويها غنيمة، لأنك لو تدبرت في ذرة في أرض الجنة فإنها تزن جميع نعم الأرض وزيادة ذرة، لكن ذرة تراب ده الجنة حصواؤها اللؤلؤ، ده الجنة ترابها المسك الزعفران، زعفران وريحة المسك من كل مكان. ده الجنة، لا ده الجنة هذه لا تتصور، ده هذه الألفاظ التي ذكر الله عز وجل لتقرير المعنى لكنها أعلى. الجنة الله أعدها، هذا كفاية، الله أعدها، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من اهل الجنة، اللهم اجعلنا من اهل الجنة. فالله عز وجل بين ان ذلك هو الفوز، يعني معذرة لما اقول، اتجد متعة في مشاهدة مباريات الفوز؟ أتجد متعة في كسب المال والفوز؟ أتجد متعة في الرياسة والسيادة والفوز؟ ذلك هو الفوز الكبير، هذا فوز. لكن فوز الجنة هو الفوز الكبير الذي يستحق أن تفرح به وأن تتهيأ له. ثم بين الله عز وجل شدة عقوبته بأهل الطغيان عليه وعلى أوليائه: إن بطش ربك لشديد. يا رب سكت. إن بطش ربك، أخذ ربك للمتكبرين، للظالمين، للكافرين شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ماذا تظنون بربكم تبارك وتعالى؟ أن يترك أهل الإيمان في هذه الدنيا يظلمون، تسفك دماؤهم، تستباح أعراضهم، تسلب مساجدهم وأوطانهم ولا ينتقموا؟ لا لا لا، والله ما هذا بظننا تبارك وتعالى، بالله تبارك وتعالى، والله أبدا، والله لا ينتقمن ممن آذوا أهل طاعته، والله لا يرفع عنا راية الإيمان. لكنه اختبار لنا جميعا، اختبار. الله يختبرنا بأحوالنا، هل نحن نثبت على الطاعة؟ بالله عليكم، أمة سلم مسجدها الأقصى الله يا الله. ولذلك والله والله ما يحدث لنا هي لأن الله لو عاملنا بذنوبنا لم تقض إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ الأمر ثم يعيده يبدئ الخلق ثم يعيده ويبدئ مكانة الدمي ثم تنهار ويعيدها وكما بدأ أيام الإسلام بضعف ثم عاد العز فكذلك لما ضعفنا الآن سيعيد علينا العز مرة أخرى لكن لأسباب إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الله غفور يحب المغفرة يحب أن يغفر للعباد يحب ذلك ولذلك حثنا على التوبة كثيرا ودعانا إلى الاستغفار كثيرا لأنه يحب ذلك. الودود المحبوب الحاب الذي يحب ويحب تبارك وتعالى اسم جميل. ولذلك المغفلون من أعداء هذا الدين يقولون انظروا إلى اسماء الله الجبار المتكبر كذا كذا وليس هناك كما في النصرانية الله محبة لم يتدبروا معنى الود. قال أهل العلم الود هو الحب الخالص فلذلك الله إذا ود عبدا من عباده انتهت آدابه. ولذلك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يا الله ودا حبا الله سيحب عباده إن آمنوا وعملوا الصالحات يحبهم. ولذلك ورد في الحديث إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم دون أهل الحب لأنهم تعلقوا بكلامه فأحبوه واتبعوه فأحبهم ورفعهم. إنه هو الغفور الودود ذو العرش المجيد العرش أكبر المخلوقات هو صاحب هذا العرش وهذا العرش لا يساوي في ملك الله فرق وهو أكبر خلق الله تبارك وتعالى. العرش المجيد العظيم الكبير إن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة وإن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. هذا العرش عظيم الهيئة عظيم الحجم لا يتصور حجمه. ولذلك الذين يحملون العرش ثمانية وهم من أكبر أهلي أو من أكبر الملائكة حجما وصورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أحدث عن ملك من حملة العرش رأسه تحت العرش ورجلاه في السماء ما بين شحنة أذنيه وترقوته مسيرة مئة عام وقيل كما بين السماء والأرض. المسافة دي بس مسيرة مئة عام أو كما بين السماء والأرض. سبحان الله هذا ملك من حملة العرش والعرش أعظم منهم بكثير، وهذا كله في ملك الله قليل. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، إذا أراد الله عز وجل شيئا فعله، إذا أراد أمرا أن يقول له كن أمره بين الكاف واليمين كن فيكون، فاء التعقيب والسرعة فيكون، فعال لما يريد. ثم ذكر الله عز وجل إشارة إلى أولئك المتجبرين السابقين وكيف دمرهم الله عز وجل. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهذا ما نذكره في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر.